بسم الله الرحمن الرحيم. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ إنكم لينذركم به ومن بلغ إنكم لتشهد. قف على قوله ومن بلغ. لينذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى. قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد. قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. هذه الآية 19 من سورة الأنعام جاءت بعد قوله جل وعلا وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. قل الله شهيدا بيني وبينكم. قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى. قل لا أشهد. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. هذه الآية الكريمة من الآيات المكية التي نزلت في مكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، والآيات المكية تتسم بالدعوة إلى التوحيد والإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بالبعث. وفي هذه الآية الكريمة قال بعض المفسرين رحمهم الله نزلت لما قال المشركون يا محمد ما جئت به لا نصدقك، من يشهد معك؟ سألنا اليهود والنصارى فلم يذكروا عنك شيئا ولم يعرفوك. اليهود والنصارى أهل الكتاب، وكان كفار قريش إذا أشكل عليهم شيء بعثوا إلى يهود المدينة يسألونهم. فمن يشهد معك على ما تقول؟ فأنزل الله جل وعلا قل يا محمد أي شيء أكبر شهادة؟ فلم يجيبوا، قل الله. شهادة الله جل وعلا أكبر شهادة على صدقه صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا ما يمكن أن يقره على باطل، وقد قال جل وعلا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ما نتركه. والله جل وعلا لا يقر من يكذب عليه ويفتري عليه، لا يقره ولو أمهله ف فإنه لا يهمله. مسيلمة اللعين ما يقال عنه إلا مسيلمة الكذاب، اشتهر بهذا فضحه الله جل وعلا، مسيلمة الكذاب كذاب. ويروى أن عمرو بن العاص رضي الله عنه وفد على مسيلمة قبل أن يسلم، فقال له بعض الترهات التي لديه: ما تقول فيها يا عمرو؟ قال: والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب، ولو أنه ضيف عنده. هذا شيء ما يمشي على العاقل، كلامك هذا كلام سخافة جهل. لو قلت لك ظاهرا كلامك حق، أنت تعرف حقيقة نفسك لأنك تعرفني، أني أعرف، أعرف العربية وأعرف الكلام السقيم من الكلام المستقيم. والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب، ما يصلح فيه المجاملة. وفضحه الله جل وعلا، ما يقال اسمه إلا يقرن بالكذاب، مسيلمة الكذاب، ما يعرف اسم أبوه، ما يقال ينسب إلى أبيه أبدا، مسيلمة الكذاب مشهور. فشهادة الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة وإقراره على ما يدعو إليه وتأييده بالمعجزات والبراهين، وأعظم المعجزات هو القرآن العظيم. نزول هذا القرآن على رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، اسمه عليه الصلاة والسلام ما يعرف أن يكتبه ولا يقرأه، وأيده الله جل وعلا بهذا القرآن الذي تحدى فيه فصحاء العرب وبلغاءهم، قال: فليأتوا بمثله، ما استطاعوا، يأتوا بعشر سور من مثله، ما استطاعوا، قال: فليأتوا بسورة من مثله، ما استطاعوا. ويدركون ويعرفون بلاغته وفصاحته، وأن البشر ما يستطيعون أن يأتوا مثله أبدا. هذا أكبر شهادة، هي شهادة الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأنه رسول. قل يا محمد لهؤلاء الكفار المشركين، أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فأكبر شهادة وأعظم شهادة في الوجود شهادة الله لمحمد صلى الله عليه وسلم، لا شهادة اليهود ولا شهادة النصارى. اليهود والنصارى يشهدون بالباطل. لما سأل كفار قريش كعب بن الأشرف اللعين ومن معه، قالوا: أينا أهدى، نحن أم محمد؟ قالوا: عرضوا علينا أمركم وأمره، فعرضوا فقالوا: لا، أنتم أهدى سبيلا منه. وهو يعرف، الشقي اللعين يعرف أن محمدا صادق، يعرفه في التوراة، والتوراة بين أيديهم، لكن الشقاوة. فشهادة الله أعظم شهادة بإقراره جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم وتأييده بالمعجزات وما يتصف به من الصفات العظيمة التي ما يتصف بها بشر سواه. فهو جمع كمال الصفات التي يمكن أن يتصف بها بشر، بالكرم والجود والشجاعة والفصاحة والبلاغة وما إلى ذلك من صفات الكمال التي ممكن أن يتصف بها البشر دون صفات الباري جل وعلا، فهي له وحده لا يشركه فيها غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. أما الصفات التي ممكن أن يتصف بها بشر فقد نال محمد صلى الله عليه وسلم أعلاها، وهم يعرفون ذلك، وكانوا يلقبونه في صغر سنه والصباه وشبابه الصادق الأمين. إذا قيل في مكة الصادق الأمين ما ينطلق إلا إلى ولا يذهب إلا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه شهادة من الله جل وعلا بتأييده لرسوله صلى الله عليه وسلم. قل أي شيء أكبر شهادة؟ إن أجابوا فبها، وإن لم يجيبوا قل الله. قل الله. وللمفسرين رحمهم الله في هذه قولان، منهم من يقول قل الله شهيد، ومنهم من يقف على كلمة الله. قل الله، الله أكبر شهادة، شهادة ربي أكبر شهادة. ثم قال شهيد بيني وبينكم، شهيد بيني وبينكم، يشهد على ما أقول لكم أنه حق، ويشهد على أن ما تردون به علي باطل، ومطلع وسامع لما أقول ولما تقولون، ولا تخفى علي خافية. الله شهيد بيني وبينكم، هذه واحدة. والثانية وأوحي إلي هذا القرآن. أوحي فيها قراءتان، أوحي بالبناء للمجهول، وأوحى بالبناء للمعلوم، والمعنى واحد، أوحي إلي أوحى الله جل وعلا، وبالبناء للمعلوم أوحى الله إلي. وأوحى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به. الله شهيد على ما أقول أنه حق، وأوحى إلي هذا القرآن من أجل أنذركم. والنذارة الخبر بتخويف، ينذر كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، فهو ينذر يعني يخبر خبر فيه تخويف وتحريك للهمم. لأنذركم به، أنذركم بالقرآن، لا وحدكم، ومن بلغ، ومن وصل إليه هذا القرآن فهو ينذره إلى يوم القيامة. من بلغه آية من كتاب الله فقد أنذر بها. لأنذركم به، وأنذر به من بلغ. ثم قال جل وعلا لأن يقول محمد صلى الله عليه وسلم لمشركي قريش أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ سؤال استنكار وتوبيخ. أنتم تعترفون بربوبية الله، هم يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف في الكون، كفار قريش يعرفون ذلك، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فهم يعترفون بالربوبية لكن ينكرون الألوهية. قل أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ أئنكم تشهدون أن مع الله معبودات أخرى تعبد؟ قل يا محمد لو شهدوا بهذا لا أشهد، أما أنا فلا، ما أشهد بالبطل ولا أشهد بالزور ولا أقول إلا حق، ما أوافقكم على هذا. قل لا أشهد. هم يشهدون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي من تعبد؟ قال عشرة. قيل أنا هم؟ قال واحد في السماء وتسعة في الأرض. قال من لخوفك ورجائك؟ قال الذي في السماء. يعبد عشرة. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة يوم الفتح وفيها 360 صنما كلها تعبد من دون الله. ثم بعض القبائل تعبد إلهين وثلاثة، وبعضها تقتصر على واحد، وكأن قبائل العرب تجعل معبودها في جوف الكعبة كأنه يكون مندوب لهم ونحو ذلك، وعندهم أشياء على اسمه، على اسم معبودهم في بيوتهم وفي مجامعهم وكذا، أحجار أو ألواح أو غير ذلك من المعبودات، أو مباني وأصنام يسمونها بأسمائهم، كما قال أبو سفيان يوم أحد: أعلو هبل، هبل معبود لهم يعبدونه من دون الله. قال: ألا تجيبوه؟ قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. ولما قال: يوم بيوم، يعني أنتم غلبتمونا يوم بدر ونحن غلبناكم يوم أحد، قال: قولوا له لا سوى، قتلانا في الجنة وقتلكم في النار والعياذ بالله. ولما قال: لنا العزة ولا عزة لكم، قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. أعلو هبل يعني إلههم ومعبودهم من دون الله على وارتفع، أنه الذي نصرهم وأيدهم، الله أعلى وأجل. فالآلهة التي تعبد من دون الله كثير، 360 صنما كلها موضوعة في الكعبة تمثل آلهة تعبد من دون الله. قل: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، أخرى مؤنث، لأنها الآلهة جمع، والجمع يجوز أن يخبر عنه بالمؤنث، ولله الأسماء الحسنى. لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل يا محمد لهم: لا أشهد، أما أنا فلا أشهد على هذا، لا إله إلا الله. قل لهم: إنما هو إله واحد، المعبود واحد، كما أن الخالق واحد والرازق هو واحد جل وعلا، فكذلك المعبود واحد. وخلافهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في توحيد الألوهية، وهم متفقون مع النبي صلى الله عليه وسلم في توحيد الربوبية، لكن ما ينفعهم. ومنهم من يؤمن بتوحيد الأسماء والصفات، ومنهم من لا يؤمن بذلك، مختلفون. وأنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، أي أن الله جل وعلا هو الرب وهو الخالق وهو الرازق وهو المحيي والمميت، أن نوحد الله جل وعلا بأفعاله هو. توحيد الألوهية، أن الله هو المعبود، العبادة له والرجاء إليه والخوف منه والرغبة فيما عنده، وهو أن نوحد الله بأفعالنا، يعني ما يصدر منا من صلاة وزكاة وصيام وحج يكون لله وحده. وتوحيد الأسماء والصفات، أن نوحد ربنا جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. قل: لا أشهد، إنما هو، قل: إنما هو إله واحد، المعبود واحد، لا إله إلا هو. وإنني بريء مما تشركون، أبرأ إلى الله جل وعلا من كل من الشرك كله وأنواعه، والشرك الخفي والشرك الظاهر والشرك الأكبر والشرك الأصغر، وإنني بريء مما تشركون من آلهتكم هذه كلها. وفي هذه الآيات، هذه الآية الكريمة، إثبات توحيد الألوهية لله تبارك وتعالى، وإثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم، اقرأ. ثم قال: قل أي شيء أكبر شهادة، أي من أعظم الأشياء شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، أي هو العالم بما جئتكم به وما أنتم قائلون لي، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي وهو نذير لكل من بلغه، كقوله تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. يكفر به من الأحزاب، يعني من الناس، من الجماعات، سواء في وقت النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد وقته، لأنه نذير للناس قاطبة للثقلين الجن والإنس، من بعثته صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فهو منذر بالقرآن العظيم، ومن قرأ القرآن فكأنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقابله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنذر بالقرآن، والقرآن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الخالدة من كرامة الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ولأمته، أن جعل معجزته خالدة باقية إلى قيام الساعة. لكل نبي معجزة، ومعجزة الأنبياء تنتهي بنهاية النبي صلى الله عليه وسلم، ومعجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باقية إلى قيام الساعة. هذا القرآن العظيم الذي حفظه الله جل وعلا، ما وكل حفظه لملك مقرب ولا لنبي مرسل، وإنما تولى حفظه سبحانه بقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بخلاف الكتب السابقة فالله جل وعلا استحفظهم عليها بقوله: بما استحفظوا من كتاب الله. فأهل الكتاب استحفظوا على كتابهم فلم يحفظوه. وهذا القرآن العظيم لما أراد الله جل وعلا بقاءه وخلوده تولى حفظه بذاته سبحانه وتعالى، فمن بلغه القرآن فقد أقام عليه محمد صلى الله عليه وسلم الحجة. ولما نزل عليه قوله جل وعلا في هذه الآية: ومن بلغ، كتب لملوك الدنيا يدعوهم إلى توحيد الله، كتب إلى قيصر الروم وإلى كسرى فارس وإلى ملك الحبشة وإلى غيرهم من الملوك يدعوهم إلى الله جل وعلا. نعم. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا وكيع وأبو أسامة وأبو خالد عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب في قوله: ومن بلغ، من بلغه القرآن فكأنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، زاد أبو خالد وكلمه. ورواه ابن جرير من طريق أبي معشر عن محمد بن كعب قال: من بلغه القرآن فقد أبلغه محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: لأنذركم به ومن بلغ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عن الله فمن بلغته آية من كتاب الله فقد بلغه أمر الله. وقال الربيع بن أنس: تقوم الحجة على العباد ببلوغ آية من كتاب الله لهم، إذا تبلغوا بكتاب الله قامت عليهم الحجة. نعم. وقال الربيع بن أنس: حق على من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو كالذي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله: حق على من اتبع الرسول أن يبلغ مثل ما بلغ الرسول. كل واحد منا مأمور بأن يبلغ حسب قدرته واستطاعته. نعم. وأن ينذر كالذي أنذر. وقوله: أئنكم لتشهدون أيها المشركون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، كقوله: فإن شهدوا فلا تشهد معهم. إن شهدوا يعني شهدوا بوجود آلهة فلا تشهد معهم. نعم. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. ثم قال تعالى مخبر: والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.